وقال بعض الصلحاء: الشكر ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. اسمع، ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. أنعم عليك بصحة قوية فاحذر أن تستخدم الصحة في المعصية. أنعم عليك بمال كثير فاحذر أن تستخدم المال في المعاصي. أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى فحذاري أن تستخدم نعم الله في معصية الله. هذا كفر بالنعم. وقال ابن حجر: الشكر هو الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، هو الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة. القيام بالخدمة حق القيام، القيام بخدمة المنعم حق القيام. إذ أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، فهل قمت بحق الخدمة؟ هل قمنا بحق الخدمة؟ هل عبدنا الله حق عبادته؟ هل ائتمرنا بالمعروف وانتهينا عن المنكر؟ هل أدينا زكاة أموالنا؟ هل أدينا زكاة صحتنا؟ هل أدينا زكاة الأرض التي نحيا فوقها؟ أين نحن من الخدمة؟ خدمة المنعم الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة. حقيقة الشكر تكلم العلماء عن ماهيته، عن حقيقته. ما حقيقته؟ قال ابن عباس: هو الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية. تلك حقيقة الشكر، تلك حقيقة الشكر. اسمع، الطاعة بجميع الجوارح لرب الخلائق في السر والعلانية. وقال الحسن: ذكر النعمة شكرها، ذكر النعمة شكرها. وقال أبو بكر محمد بن عمر الوراق، اسمع، قال: حقيقة الشكر معرفة المنعم، معرفة المنعم، وألا ترى لنفسك حظا في النعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الجنيد: حقيقة الشكر العجز عن الشكر. الشكر هو العجز عن الشكر. روي عن داود عليه السلام أنه قال: سبحان من جعل اعتراف العبد بعجزه عن الشكر شكرا، وجعل اعتراف العبد بعجزه عن معرفة الله معرفة. المراد بالعجز هنا لا عجز كعجزنا، وإنما العجز مراده هنا أنه يقوم بكل ما كلف به وبكل ما ائتمر به، ومع ذلك يرى أنه ما قدم ما ينبغي أن يقدمه لشكر النعمة، فما قدم شيئا رغم أنه ائتمر بأوامر الله وانتهى عن نواهيه. قالوا: الشكر خمسة أشياء: مجانبة السيئات، والمحافظة على الحسنات، ومخالفة الشهوات، وبذل الطاعات، ومراقبة رب السماوات. الشكر خمسة أشياء: مجانبة السيئات، المحافظة على الحسنات، مخالفة الشهوات، بذل الطاعات، مراقبة رب السماوات. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام في حقيقة الشكر، أن الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والتذلل له والمحبة. الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع والذل له والمحبة. من لم يعرف النعمة لم يشكرها. النعم حوله ولا يعرفها، ليست في ذهنه، ليست في باله، يجهلها، يجهلها ولا يعرفها إلا إذا سلبت منه. من لم يعرف النعمة وكان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة ولم يعرف المنعم لم يشكرها، ومن عرف النعمة والمنعم وجحد بالنعمة، اسمع، جحد بالنعمة، هو يعرفها ومع ذلك جحد بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود هو الإنكار على معرفة، ومن عرف النعمة وعرف المنعم ثم جحد بالنعمة لم يشكرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بالنعمة ولم يجحدها ولم يخضع للمنعم، اسمع، لم يخضع للمنعم بل تكبر واستكبر وسعى في الأرض ظلما وفسادا، ما صلى، ما سجد، ما ركع، ما صام، لم يخضع للمنعم لم يشكرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بالنعمة وخضع للمنعم وتذلل له ورضي عنه وبه واستعملها في محابه فذاك هو الشاكر، فذاك هو الشاكر. الشكر يحتاج إلى تفصيل وتوضيح، نمر على أمور ديننا مر الكرام وكأننا حفظنا الدين وفهمناه، بل نشرحه ويشرحه بعضنا لبعض دون فهم على الحقيقة، دون فهم على الحقيقة. الشكر قائم على قواعد خمس، قائم على قواعد خمس: خضوع الشاكر للمشكور، وحب الشاكر للمشكور، واعترافه بنعم المشكور، والرابعة ثناؤه على المنعم بتلك النعم، والقاعدة الخامسة استعمال النعم في محاب المنعم، استعمال النعم في محاب المنعم، لا يستعملها لا في القتل ولا في الظلم ولا في النصب ولا في الرشوة ولا في الزنا ولا في شرب الخمور، وإنما يستعملها في محاب المنعم، فيما أمره به المنعم. عباد الله، كيف نشكر الله؟ ما كيفية الشكر؟ الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح. شكر القلب هو معرفة القلب وإقراره بأن ما بالعبد من نعمة فهو من الله وحده لا شريك له، وأن وصول النعمة إليه بغير استحقاق منه ولا بذل ثمن فعليه أن يتلقاها بالفقر والفاقة، عليه أن يتلقاها بالفقر والفاقة، وأن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها، وأن يستقل قليلها عفوا وأن يستكثر قليلها عليه وأن يستقل كثير شكره عليها. احذر كل الحذر أن تقول هذه النعمة بجهدي وذكائي وخبرتي، احذر كل الحذر أن تقول هذه النعمة بجهد آبائي وأجدادي وخبرتهم وعلمهم. تلك مقولة قارون، تلك مقولة قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي. واعلم أن من تعرفه من كبير أو أمير أو وزير لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره، وإن جرى على يديه بعض الخير فالله هو الذي أجراه على يديه، فالله هو الذي أجراه على يديه. فاشكر المنعم ولا تشكر البشر، وجه الشكر لرب البشر، وإياك أن توجه الشكر للبشر. لا يملكون لأنفسهم شيئا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولذلك عباد الله، شكر القلب هو معرفة القلب وإقراره بأن ما بالعبد من نعمة فهو من الله وحده لا شريك له. علينا عباد الله أن نفهم ديننا حق الفهم. أرسل بعض الوزراء في تاريخنا الإسلامي رسالة إلى أبي عمر الزاهد صاحب أبي العباس، يقول له: أرسل إلينا ما تحتاجه من نفقة في سنة لنجريه لك. فقال أبو عمر للرسول: قل له أنا في جرايتي من إذا غضب علي لم يمنع جرايته عني، أنا في جرايتي من إذا غضب علي لم يمنع جرايته عني. ولذلك يجب أن نضيف النعم إلى الله وحده. ولا ينافي هذا أن تشكر من قدم إليك معروفا، ذاك أنك تشكره لأن الشرع أمر بذلك لا لأنه هو الفاعل. إن اعتقدت أنه الفاعل فأنت مشرك لا شاكر. إن اعتقدت أنه المنعم فأنت مشرك لا شاكر. ولذلك نشكر من قدم إلينا معروفا من الناس لأمر الشرع بذلك، لأنه قدم إلينا خيرا مع اعتقادنا أن الله هو الذي أنعم علينا، وأن الله هو الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا. الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا، اسمع، أضاف النعمة إلى المنعم، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أخرجه مسلم. أي فكم ممن لا راحم له ولا عاطف عليه. وقيل: كم ممن لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. كم ممن لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. عباد الله، فشكر اللسان، شكر اللسان هو الثناء على الله عز وجل، وهذا بعد شكر القلب. شكر اللسان الثناء، الذكر، الثناء على الله عز وجل بذكر نعمه وحمده عليها والحديث بها. قال الحسن في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يا الله، اسمع، حدث بنعم الله. لا يحدثون بنعم الله خوفا من الحسد، خوفا من العين، فيكتمون النعم. لا يحدثون بنعم الله خوفا من عيون الناس. إن الله أمرنا أن نحدث بالنعم. قال الحسن: إذا أصبت خيرا فحدث به إخوانك، إذا إذا أصبت خيرا فحدث به إخوانك، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال عمر بن عبد العزيز: شكر النعمة ذكرها. وقال بعض السلف: من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد ذكرها. انظر إلى شكر اللسان. قالوا: الذكر رأس الشكر. ذكر الله، الذكر رأس الشكر. ولذلك جمع الله بينهما، بين الذكر والشكر: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله، اسمع إلى الآية وإلى دلالات الآية وإلى الحكم من الآية. جمع الله بين الذكر والشكر. من لم يذكر الله لم يشكر، من لم يذكر الله لم يشكر. أين أنت من ذكر الله؟ أين أنت من ذكر الله؟ يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، شكر الجوارح. الجوارح تشكر كما يشكر اللسان، واللسان يشكر كما يشكر القلب. والأصل دوما القلب، القلب دوما هو الأصل. فإن صح شكره صح شكر اللسان وصح شكر الجوارح. شكر الجوارح يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: اعملوا آل داود شكرا. فسمى العمل شكرا. اعملوا آل داود شكرا. والحديث في البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل حتى تتورم قدماه. قالت له عائشة رضي الله عنها: لما تصوم؟ تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فشكر الله بجوارحه حتى تورمت قدماه. سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا، سجد، وإذا سجد العبد سجد على سبعة آراب، كل الأعضاء السبعة تشكر. فسجد صلى الله عليه وسلم شكرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدة صاد، سجدة سورة صاد، وقال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. الله أكبر. أخرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. أرأيت؟ شكر الجوارح، يجب أن تشكر الجوارح من أجل أن تكتمل أنظمة الشكر، من أجل أن يكتمل الشكر. شكر الجوارح. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له أن رجلا سأل أبا حازم سلمة ابن دينار فقال: ما شكر العينين؟ فقال له: إذا رأيت خيرا أعلنته، وإذا رأيت شرا سترته. فقال له: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت خيرا وعيته، وإذا سمعت شرا دفعته. فقال له: فما شكر اليدين؟ قال: ألا تأخذ بهما ما ليس لهما، وألا تمنح حقا لله فيهما. فقال له: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: أن يكون كما قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت شيئا غبطته استعملتهما، وإن رأيت شيئا مقدته كففتهما. ثم قال: ومن شكر بلسانه ولم يشكر بجوارحه كمن له ثياب أو جلباب أخذ بطرفه ولم يلبس فلم يمنعه من الحر والبرد والثلج والمطر. أخذ بطرفه، له ثياب لم يلبسها، أخذ بطرفها وصار بها فلم تنفعه، لم تنفعه ثيابه. هذا مثله، أو هذا مثل من شكر بلسانه ولم يشكر بقلبه ولم يشكر بجوارحه. عباد الله، الشكر منزلة من منازل السائرين إلى الله، اجتهدوا لتصلوا إليها، اجتهدوا لتصلوا إليها. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، لابد من الاجتهاد، لابد من العمل، لابد من العمل. فعملك ينجيك إن أخلصت وصدقت وآمنت حق الإيمان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. انصر يا ربنا الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. تب علينا ربنا لنتوب، اغفر يا ربنا لنا الذنوب، تولى يا ربنا أمرنا لنسود. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بخالص شكر لفضيلة الدكتور مالك على هذه الكلمات المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناته، كما نسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بإذن الله تعالى نستأنف الدروس الأسبوعية، فاليوم عقب صلاة العشاء نستأنف قصص الأنبياء مع فضيلة الشيخ أحمد بدر بإذن الله تعالى، ويوم الثلاثاء درس فضيلة الدكتور محمد عبد المهدي، ونستأنف إن شاء الله تحفيظ القرآن الكريم يوم الأحد والأربعاء عقب صلاة العصر للكبار، ويوم الاثنين والخميس للأطفال والصغار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجه ما نسيهاش. الله يكرمك.